سيدنا إبراهيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب القاضي حفظه الله في المستحبات ذكرنا السحور، قال ثانيا التمر في السحور، ثالثا تأخير السحور، رابعا التقليل من الطعام في السحور والإفطار، قال خامسا تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. قوله إذا تحقق غروب الشمس هذا هو المراد بالتعجيل كما يذكر ذلك أهل العلم، ليس المراد بالتعجيل أن يفطر الإنسان أو يفطر الإنسان قبل غروب الشمس، لأنه إذا أفطر قبل غروب الشمس فإن صيامه بطل وعليه بعد ذلك قضاء بلا خلاف بين أهل العلم. والتعجيل سنة، لا يجوز للمسلم أن يؤخر الإفطار بمجرد أن يتحقق غروب الشمس ويؤذن المؤذن يفطر الصائم، ولا يجوز له أن يتأخر، حرام. ويقول شيخنا ابن عثيمين عليه رحمه الله قال وتعجيل الفطر سبب لإدراك الخيرية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في الصحيح لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحر. هذا الحديث نص في إثبات الخيرية لمن عجل الفطر، قد مر معنا الكلام على ذلك. قال سادسا الفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، فإن لم يجد قال الشيخ حفظه الله تعالى تاسعا فبما تيسر من الحلال الطيب. الفطر على رطب ونوع من أنواع التمر، ونحن نسمي عندنا المناصف، ولا المناصف التي يعني جزء منها ناضج والجزء الآخر لا يزال يحتاج إلى نضوج، إنما المناصف هذا هو التمر الذي يكون بكله ناضج، يكون ناضجا بكامله يسمى رطب، وهو أفضل أنواع التمور تقريبا، أفضل أنواع التمور، وله يعني مذاق طيب جدا وانتفاع الجسم به أكثر. قال شيخنا حفظه الله يفطر على رطبا، فإن لم يكن تمرا، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. جزأ هذه الفقرات الثلاث ومستندها ما رواه الإمام أحمد الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات قبل أن يصلي أي المغرب، فإن لم يكن رطبات فتمرات، تمر من أي أنواع التمر، من أي أنواع التمر. الحمد لله التمور عندنا أشكال وأصناف وأنواع وألوان، عندك التمر الخلاص مش عارف التمر السعودي والتمر الإماراتي والتمر اليمني والعراقي إلى غير ذلك كثير، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. تفطر تبدأ تفطر بتمر وإن لم يجد حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. قال أنس فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات مما. هذا الحديث شيخنا حفظ الله تعالى جزأه إلى فقرات، قال سادسا الفطر على رطبات، فإن لم يكن سابعا فعلى تمرات، فإن لم يكن ثامنا حسى حسوات مما، قال فإن لم يجد فبما تيسر من الحلال الطيب، وجعله فقرة تاسعة. من الحلال الطيب يعني أي شيء حلال طيب، حلال خرج منه الحرام والطيب خرج منه الخبيث، فلا يجوز الفطر بشيء محرم ولا يجوز الفطر بشيء خبيث، حلال طيب بأي شيء. إذا ما وجد الإنسان تمرا وإن لم يجد ماء صعب تمرا، طيب إذا ما وجد التمر ولا الماء ولا الحلال الطيب ايش يعمل؟ يموت صح؟ إن لم يجد تمرا وماء وحلالا طيبا ايش يعمل يا ها؟ يصبر لوين؟ ها؟ يصبر لما يجي له. ما يقوله كثير من الفقهاء أنه يروي الإفطار حتى يجد. يروي الإفطار حتى يجد. وإذا روى الإفطار فمعنى ذلك أنه خرج ركنا من أركان الصيام. صح؟ لأن أركان الصيام النية والإمساك. وإذا سقطت النية فمعنى ذلك أن الصيام بطل. صح؟ بطل الصيام. قال الشيخ حفظه الله تعالى: عاشرا، القول بعد الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا الحديث حسن عند شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم وضعيف. من ضعف الحديث خلاص لا عجب هذا الجواب. والذي يراه صحيحا ينبغي استحبابا أن يذكر هذا الدعاء بعد الإفطار. الكثير من الناس لا يفكرون بهذا الدعاء ولا يقولونه، مشغولون بما هو أعظم. صح؟ مشغولون بما هو أعظم الذي هو المائدة، المائدة، مائدة الإفطار. وهكذا بارك الله فيكم. لا، الإنسان دائما يحرص على الخير. المسلم دائما وأبدا يحرص على فعل الخير. شيء لا يكلفك إلا، لا يكلفك يعني حمل ثقيل ولا بذل مال ولا استفراغ وقت ولا شيء. من قال لا إله إلا الله أو من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وغرس الظلم خلق الجنة، إيش يكلفك هذا؟ إيش يكلفك؟ يكلفك أن تحرك اللسان لثواني. كم تحرك اللسان للغيبة والنميمة والفوضى والمشاكل والسب والتشجيع؟ كم تحرك اللسان؟ كم يلهج المسلم بلسانه مشجعا؟ الكرة من المرمى إلى المرمى والصياح من المسجد إلى قلبها. نسمع الصياح إلى هنا إلى داخل المسجد. والله الذي لا إله إلا هو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وغرست له نخلة في الجنة. نخلة وفي الجنة كما معلوم. ها يعني ما هي من نخل الدنيا ولا هي في الدنيا ولا تغرس في الدنيا. كم يكلفك يا أخي الحبيب؟ كم تكلفك هذه؟ ماشي. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. والملائكة تؤمن. في أحلى من كذا أخوان؟ في أحسن من كذا؟ والملائكة تؤمن. قولوا آمين. هذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم مستدرك كذا، وحسنه شيخنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وهذا يقال بعد الإفطار، بعد أن تفطر، بعد أن تفطر تمرات ماء دربش باجية سمبوسة و الشرايح. طيب بعض الناس تحب الشرايح كثير. صح؟ ها؟ صلاح صالح، صلاح صالح يجيب الفلوري. ها؟ طيب تقوله بعد الإفطار ترتاح، ثبت الأجر، تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا دعاء ينفعك، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب فيثبت لك الأجر، ثبت لك الأجر. لأن يعني الإنسان لا يبغي من وراء هذا هذه العبادة لفترة الصيام إلا الأجر. فيها نوع مشقة نعم، لكن الإنسان يرجو من ورائها أن يثبت الله تبارك وتعالى له الأجر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 11، الدعاء لمن فطرك. سأل فطرك تدعو له. صح؟ من يحفظ شيئا من هذه الأدعية؟ دعاء لمن فطرك. من ذلك ما رواه الإمام أحمد قال: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. هذا دعاء، هذا الدعاء. أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. أفطر عندكم الصائمون، هذا دعاء. لما فطرك؟ جاء وفطرك. أنا رأيت شيئا في عادة ليت قبل أيام، شيئا طيبا، عند وقت المغرب تقريبا قبل أذان المغرب بدقائق، هنالك يعني شباب عندهم كراتين، تحمل كراتين ماء، يوزعون للناس الراكب والراجل عند السراجات، هذه حق السيارات، وفي الطرق يوزعون للناس. هذا يعني بادر طيب. وفي ذلك ورد من الفضل العظيم ما ورد مفطر صائم. كذلك من الأدعية الواردة لمن فطرك أن تقول: اللهم أطعمني واسقني سقاني. إلا أن بعض أهل العلم يقولون أن هذا الحديث لا يقال إلا إذا أراد الإنسان أن يعلم صاحبه أنه جائع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على بعض أصحابه، فدخل إلى المطبخ فقلب النبي صلى الله عليه وسلم أدوات المطبخ وهو يقول: اللهم أطعم من أطعم، اللهم أطعم من أطعم، يسقي من سقاه. ففهم هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد اليقظة، فذبح له وطبخ وأكل. قالوا أن هذا الحديث لا يقال انتهاء وإنما يقال ابتداء. ومن أهل العلم من يرى أن هذا من جملة أذكار وأدعية الإفطار. بعد إيش؟ بعد الإطعام. بعد الإطعام. وكذلك منها قول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. هذا من الأدعية الواردة: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. ايش حفظت في هذه الأدعية بس؟ الثالث. ليش الا الاخير دائما تحفظه من قبل عمي؟ تمام. طيب، هكذا يقال لمن فطرك. طيب، ثاني عشر: الإكثار من تفطير الصائمين بعد غروب الشمس. إن استطعت أن تكثر من تفطير الصائمين فافعل، في ذلك أجر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجري حبتين ثلاث حبات تمر قليل ماء، كسبت أجر منك، أجر صيامه، شاركت وأنت بأجر صيام. سبحان الله العظيم، هذا أجر عظيم، هذا أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: كان له مثل أجري، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، يبقى أجر الصائم كما هو. لكنك أنت تغنم إيش؟ أجره، أجر صيامه. ولذلك نحن نرى هذا عيانا في مكة في البيت الحرام، يتسابقون إلى تفطير الصائمين، تجار هناك يتسابقون إلى تفطير الصائمين، لأن في هذا من الأجر ما فيه، فيه فضل عظيم. يكفي أنك تكسب أجره كأنك صمت معه أو كأنه صام لك، هذا هو الأجر. لكن ما ليس معنى ذلك أنك تنقص من أجر الصائم شيئا من صيامي أو من أجر صيامي، هذا من الفضل العظيم. ولذلك نرى أن أكثر الناس في رمضان يتسابقون إلى تفطير الصائم، والكثير منهم عندهم مشاريع، مشروع إفطار الصائم، مشروع إيش؟ إفطار الصائم. لكن بعض الناس يتخذ من هذه المشاريع دعاية لحزبه أو جمعيته أو مذهبه أو طريقته. والإنسان متى أخلص عمله لله وراقب الله سبحانه وتعالى في عمله، هذا هو المأجور. لكن بعض الناس رب يعني صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ولا رشوة نسعى عليه، رب متصدق ليس له من صدقته إلا التعب والنكد وتفريغ ما في الجيب. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في إخفاء الصدقة إلى أبعد ما تتصور. قال عليه الصلاة والسلام في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث عند مسلم من حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بيمينه صدقة فأخفاها. حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمين. أنت تصور هذا الموقف الآن، تصور هذا الشيء، كيف يحرص النبي عليه الصلاة والسلام على الإخلاص؟ الله غيره، لا يقبل شيئا يشارك فيه معه أحد أبدا أبدا. انظروا ماذا قال الله عز وجل في الصوم: الصوم لي وأنا أجزي. العبادة كلها لله عز وجل، حتى إذا شاركت الله عز وجل في عبادة العبادات مخلوقا آخر، قال الله عز وجل: تركته شركا، تركته شركا، ما يقبل الله عز وجل شيئا، فالله غيره. ولذلك الإخلاص عزيز، الإنسان دائما يحرص على أن يكتم عمله وأن يكتم عبادته وأن يكتم صدقته، لا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الرياء يبعد العمل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المحقق العظيم لما جاء إلى مسألة الرياء هي من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، اضطرب قوله، حتى ذكر له أهل العلم ثلاثة أقوال المسألة وما رجح رحمه الله تعالى. فالمسألة خطيرة والأمر خطير، ليس بالأمر هين، فالإنسان يحرص على أن تكون هذه صدقة لله. أما تعملني لوحة من ضرب المسجد لا طرده، مشروع إفطار الصائم وتحته الحزب الفلاني والجمعية الفلانية وتحت اللهم أسألك الإخلاص لا رياء ولا سمعة، ما يصنع شيئا. ولا توزع كباش يوم عيد الأضحى ومختم على الكباش الجمعية الفلانية ولا الحزب الفلان الفلاني، ما يصنع شيئا. ولا توزع لنا قطم رز وقطم سكر ومسكر عليها المشروع الخيري يتبناه في الفلان الفلان ولا الجماعة الفلانية، ما يصنع شيئا. هذا كلام يعني يزول صراحة، لأن هذه كلها دعايات نحن نعطيها كلمة نضعها بين قوسين دعايات انتخابية. لما يجي وقت الانتخابات بعدين تذكر القطمة اللي أعطيتك يا رمضان، تذكر اللحمة اللي أعطيتك يا رمضان، الظرف اللي مختم عليه ختم الجمعية حقنا وصلك، هذه تبعنا. الله الله لا تنسى هذا الشيء، عشان ما ننساك نحن في رمضان ولا ننساك في المواصل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله لا يقبل إلا ما كان خالصا صوابا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا أردت أن تفطر صائما اليوم، اتصل علي أحد الناس يقول أحول لك مبلغ كذا كذا إفطار صائم. من من؟ قال من رجل يقول تدعو له. انتهى الموضوع، خلاص وصل، صح ولا لا؟ وصلت، لكن قبل أن تصل إلينا وصلت لله عز وجل. هكذا بعض الناس ما يحرج حد أعمل خلاص، أنا أبغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، أبغي بذلك وجه الله الدار الآخرة، إيش عاد أنا؟ لكن لك تعمل لي يافطة عند المسير ما اشتهاش. أذكر مرة أحد قال في عيد الأضحى، قال بعطيك 10 رؤوس أضاحي، قلت له تعال بدون قيد ولا شرط. قال بدون قيد ولا شرط، وما يسمح بهذا، تذبحونها وتوزعونها للفقراء المحتاجين في عيد الأضحى، لكن بس هم يطلبون شيئا. قلت شو؟ قال أثناء الذبح صوروا الكباش وهم يذبحون. قلنا ليش؟ قال الجمعية في الكويت تطلب هذا. قلنا خلاص، في الكباش وذبحها عند من أراد صور مثله، التصوير عندنا حرام، التصوير عندنا حرام، هذا أمر آخر. أنت جبتها خلاص صدقة، صاحبك أرسلها من داخل الكويت ولا من داخل أفغانستان، صدقة لوجه الله عز وجل، وصلت انتهى الموضوع. صورها ويتنبع وتنفحر وسجل ورا الرسالة، هذا ما يصير هذا الكلام. وهذا لله سبحانه وتعالى، الإنسان يعمل هذا لله عز وجل. ولذلك نقول أهل السنة أبعد الناس عن مثل هذا، الحمد لله. أهل السنة أبعد الناس عن مثل هذه المشاريع التي يعني يستجدي أصحابهم من ورائها شيئا، ولهم فيها مآرب أخرى ولو بعدهم، ولو بعدهم. نحن نقبل الصدقة من أي إنسان كائنا من كان، لكن دون قيد ولا شرط، لا أحد يشترط علينا. يب صدقتك وأنت تضعها إن شاء الله تعالى في عيد الأمين، نحن نوزع طريقه. كان شيخنا المقبل رحمة الله عليه يقول: لو جاءني بوش ب100,000 ريال سعودي أو باللادن أخذتها، أخذها، لكن لا يشترطون علي شيئا، وأنا إن شاء الله أزوج بها الشباب. أذكر مرة أوصل له أسامة بن لادن 100,000 ريال سعودي. قال لي الشيخ مقبل هذه نشتري تدرب فيها الشباب وتشتري لهم أسلحة. قال له حاضر. أخذها وزوج فيها الشباب. زوج ما يقرب من 20 أو 30 أخ تقريبا. وبعضهم الآن بفضل الله ثم بفضل شيخنا عندهم أولاد وذرية وكذا، لكنهم تنكروا له والعياذ بالله. فالإنسان عليه بعد ذلك يجب أن يخلص عمله لله، أن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقبل منك عملك إذا كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ما شريك يعني لا شريك الله عز وجل في أي عمل من العمل أحدا أبدا. لا تكن كذاك الذي دخل يصلي عمل وإذا بي يرى الناس ينظرون إليه فأطال القراءة زيادة يقنص في الجماعة كلهم عليه أعجبهم صلاة الرجل فأطال الركوع وأطال القيام وأطال السجود وأطال الجلوس من السجدتين في المقام وأطال القيام. فقال أحدهم ما أحسن صلاة هذا الرجل؟ قال كما صايم هذا الرجل ما صايم. قال شيخنا حفظه الله 13 الحرص على أن تبدأ القيام مع الإمام وتنصرف معه. القيام عن صلاة التراويح تحرص أن تبدأ القيام مع الإمام وأن لا تنصرف إلا معه. ليش؟ لماذا قال شيخنا هذا؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى هذا، واستند في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. شوف، من صلى مع إمامه أي صلاة التراويح قيام حتى هنا شرطية ينصرف. ماذا ينصرف؟ الإمام، مش أنت؟ أمس صلينا في المسجد صلاة التراويح الصف الأول والثاني والصف الثالث كلهم يوم أطفال صغار، وإحنا عادنا اليوم في اليوم العاشر رمضان، صح؟ 10 رمضان سبحان ربي العظيم. 9 رمضان والمسجد فارغ من المصلين لصلاة التراويح سبحان الله. ليش الناس يأخذون في زهد عجيب عن طاعة الله تبارك وتعالى؟ عندهم زهد، زهد عجيب في طاعة الله تبارك وتعالى. صحيح، قبل أيام ما أدري كانت مباراة من؟ الظاهر أنها كانت مباراة قوية. الملعب حق الطلوعة مليان، مليان. ها؟ والحاضرون أكثر من صلاة العيد. كانت مباراة من يا أخوان؟ هولندا وكوستاريكا. يقول لا المانيا وفرنسا. المانيا وفرنسا، طيب تمام تمام تمام تمام. لا امشي الجزائر ولا ما ادري من. المهم الملعب مليان من اوله الى اخره، يكتظ بالشباب والشيبان والأطفال الصغار، والمساجد تئن وتشتكي إلى الله تبارك وتعالى. ما يستطيع المسلم أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى 8 ركعات. ربما ما نكمل الساعة لصلاة التراويح، صلاة القيام. ويقف المسلم أمام تلك الشاشة الملعونة ساعات طوال. هذا مدبر والله أن هذا محروم. هؤلاء محرومون، حرموا أنفسهم وضيعوا على أنفسهم خيرا عظيما وفاتهم أجر كبير. يصلي العشاء بالكاد يمتلئ المسجد القديم والتوسعة قليلا وتمتلئ التوسعة قليلا. نسلم من صلاة العشاء وإذا بالناس زرافات وحدانا إلى عند الباب. إلى وين؟ أنا أريد أن أسأل يا أخوان، هؤلاء يذهبون؟ هؤلاء إلى أين يذهبون؟ وين؟ أريد أن أعرف. البعض ينزل إلى المكتبة ومشغول بتحقيق تحفة الأحمدي. أفتح الباب حق المكتبة ما أقدر أفتحه. الناس إليه عند الباب صامتين. وإخواننا ينزلون وإذا بالناس مشغولون بالدعوة إلى الله. كل واحد معه خمسة. يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فين يروحوا الناس؟ أين يذهبون؟ بماذا يشملون؟ هل نستشعر يا إخوان معنى قول المؤذن حي على الصلاة؟ قولوا لي بربي إيش معنى حي حي على الصلاة؟ إيش معنى هذا النداء؟ ها؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول وجعل قرة عيني في الصلاة. إيش قرة العين هذه؟ قل الزيزي حق العين. إذا راح خلاص انتهت العين دي كلها. حبة صغيرة. وجعل قرة عيني في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال. أرحنا بها. ولسان حال الكثيرين اليوم أرحنا منها. خارجنا اليوم صار العيال. أصحاب مسجد السنة يؤخر الصلاة. اليابني بخارج. اليابني بخارج. خلينا نروح اليابني. طيب ليش اليابني بخارج؟ إيش معك أنت؟ إيش وراك؟ إيش من عمل وراك؟ سبحان الله. أنا أمس أنظر إلى المصلين بعد صلاة العشاء في التراويح الصف الثالث كله أطفال. والأول والثاني يتخللوا أطفال. طيب لما خرجنا إلى عدد الذين هم عند الشاشات عند الشاشات هؤلاء أبناء من؟ أبناء من؟ مش أبناء أبناء المسلمين صح ولا لا؟ أنا ما أشوف حد معز النار ما أشوف زنانير يهود ولا أرى حمر وصفر من أبناء النصارى ما أشوف. أجيب إلا أبناءنا هذا اللي مدكي يخزن واللي يزعق واللي ياكل دبة واللي ياكل منتظرين المباراة منتظرين المباراة. سبحان الله سبحان ربي العظيم. أمس كانت لي محاضرة في مسجد هاي تكلمنا وذكرت ابتلاء المسلمين أو بلاء المسلمين أو البلاء الذي حل بهم في كرة القدم. اكتظ المسجد في ناس زعلوا. واحد اللي كانوا يسمعوا لي سمعوا لي جالس هكذا مثل هذا الولد شال نفسه قام شال المخدة وتمدد هناك وأنا أتكلم ما لقى فلان قال هذا معود مفتاح حق الشاشة معود مفتاح حق النادي واللي يفتح النادي بتاع الشاشة صاحبنا طلع جاء بعد الصلاة صافحني قال عرفتنا قلت كيف ما عرفتك؟ كيف ما عرفتك؟ قال لي ايش يوم ميسي؟ قلت له ايش على رجال؟ ايش على رجال؟ منين؟ ولا في مشكلة العفو منك. وجاء واحد قال يا اخي انا اتفرج المباراه لكن الحمد لله ما ضيعش اي فرض. قلت له كثر الله خيرك. اجى واحد ثالث قال وهذا يعرف اسماء اللاعبين، قال ايوه اعرف اسماء اللاعبين واعرف اسماء الحكام كمان. قلنا له الله يبارك لك، الله يبارك. ما شاء الله، الله يز... اللهم زد وبارك، الله يبارك لك. وتعرف اسماء مشجعين كمان هذا. ان شاء الله بيجي الوقت لما تعرف اسماء مشجعين كمان. والله مهازل. أقسم بآيات الله المهازل. وصل المسلمون إلى هذا المستوى من التدني والتدلي. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بعض الناس يصلي ركعتين وخرج. فين رايح يا حبيبي؟ أين أنت ذاهب؟ الله يسعدك ويخليك. فين رايح؟ رايح بعهدرة ولا رايح عند الريموت بيقلب لي القنوات القرص شايل حليب جنبه واللبنية جنبه والناس في خير عظيم في دعاء ومناجاة لله تبارك وتعالى. أخبار رمضان شهر في العام. رمضان شهر في العام. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: صلاة التراويح مع الإمام خير وأحب إلى الله من ذبح عشر نيام. صدق بها. كم قيمة الناقة؟ خمسمائة. بعطيك أنا 500 يبلي حبة. أنا أذكر قبل خمس سنين ب700,000. اليوم يقولون قضاء إلى مليون وصلت. يعني صلاة مع الإمام بصلاة القيام أحب إلى الله من كم؟ من أن تنفق صدقة لوجه الله 10 مليون. الناس يحبون أنفسهم ليش؟ ليش ليش الناس في غفلة يا أخوان؟ إلى متى هذه الغفلة؟ وبعض الناس ترى من الشباب من شبابنا من لا يصلي صلاة التراويح. ليش؟ ايش عامل يا اخي؟ ايش عندك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هذه من الغفلة. هذه من الغفلة التي اصابت كثيرا من المسلمين عياذا بالله. فانت تحرص على ان تصلي القيام مع الامام. مع الامام. عندنا الحمد لله يمكن التراويح كلها يمكن اربع ورات. كما حضرت امس قرات اربع ورات. اربع ورات. شيء. ما تستطيع ان تصبر وتصابر على اربع ورات؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين بعد ان تنتهي من صلاة التراويح خلاص بقى لك لما تسعى فعلك هذا لما طبعا العضو الوحيد الذي ما يتعب ولا يكل ولا يمل من الحركة اللسان. انت حرك يدك كذا قليل تشعر انك ايش؟ تعب شو ترتاح؟ حرك رجلك كذا قليل تشعر انك تعب شو ترتاح؟ صح؟ ولا لا؟ وهكذا. لكن ظل تكلم من الان الى بكره اللسان ما تعب. العضو الوحيد الذي ما يتعب اللسان. انت لو جرت لك الان سؤال بالفوازير حق رمضان ما هو العضو الوحيد الانسان الذي لا يتعب؟ ايش تقول يا حسن؟ اللسان. احسن ربحت المليون. سبحان الله. اللسان العضو الوحيد الذي ما يتعب. ظل تكلم الى يوم السبت القادم. تبوا بارك الله فيكم. صلاة التراويح هذه يا اخوان مرة في العام. كلنا ما حد منا يصلي قيام الليل. طول السنة. شهر تقتل فيه من القوام. من قوام الليل. شهر. ما تستطيع تصبر عليه. نحن اليوم في اليوم العاشر من رمضان يا اخوان من يصدق؟ من يصدق اننا في اليوم العاشر من رمضان؟ والله شيء يعني تستشعر قرب قيام الساعة. قرب قيام الساعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أعظم علامة الساعة ويتقارب الزمان. يتقارب الزمان. اليوم الأسبوع عندنا كيوم. والله أمس خطب الجمعة الرجال واليوم اليوم نحن في الاثنين. وأنا من اليوم بدأت أحضر خطبة الجمعة القادمة. خلاص انتصف الاسبوع. ما لكم؟ العمر يجري. صح ولا لا؟ العمر يجري. امس شباب واليوم معول. امس كان عمره 20 واليوم عمره 35 سنة. 15 سنة مرت غمضت عين. الانسان يغنم يقدم لنفسه. يقدم لنفسه. أمامكم قبر وأمامكم سؤال وأمامكم حساب وأمامكم قيام وأمامكم بعث وأمامكم شور وأمامكم مفاوز وعظائم. سبحان الله. بالقدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.